من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الهنا والرضا والقلوب الصافية المحبة دائما للخير والعطاء. أهلا بك عزيزتي المستمعة في لقاء جديد أقدم لك فيه المعلومات والإرشادات من أجل حياة أفضل، وأنا معك منى خديجة. نستمع إلى حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. لن تنجح الحياة الزوجية بدون الثقة والوضوح والصراحة والظلام والنور. الفرق بينهما واضح لا يحتاج إلى دليل. أقول هذا الكلام ردا على الرسائل الكثيرة التي ترد إلي من بعض الزوجات وأحيانا من الأولاد نتيجة الستائر الثقيلة التي يسدلها الأزواج على خصوصياتهم ومعاملتهم وأرباحهم التي يخفونها عن الزوجات والأولاد. آخر هذه الخطابات جاءتني من زوجة مات زوجها ولم تكن تعرف شيئا عن أعماله وعن مكاسبه. إنه تاجر أمي يحفظ أعماله وحساباته في ذاكرته ويستعين بكاتب يسجل له بعض الحسابات ويحفظ له بعض الأوراق والإيصالات والكمبيالات. وتقول الزوجة في خطابها: مات زوجي وخلف لي وللأولاد تجارة استعنت على إدارتها بالكاتب الذي كان يعمل معه، وبعد شهرين من وفاة زوجي جاءني تاجر طيب وقدم لي 3,000 جنيه، قال إنها دين في ذمته للمرحوم مقابل إيصال أمانة، وأخبرني أن الكاتب أحضر له الإيصال وطلب منه 1,000 جنيه مقابل الإيصال، ولا من شاف ولا من دري. وقال للرجل الطيب إنه رفض هذه المساومة الخسيسة ولا يقبل أبدا أن يأكل أموال اليتامى، ونصحني أن أقدم بلاغا للنيابة، وقال إنه على استعداد للشهادة بما يرضي الله لأنه يخشى أن يكون هذا الكاتب له تصرفات أخرى مجهولة. وفعلا تقدمت ببلاغ للنيابة وكشفت التحقيقات حقائق كثيرة وأسرارا مالية عن معاملات زوجي، ديون له عند بعض الناس وأمانات عنده لبعض الناس، ولم أكن أعرف شيئا عن هذه الأشياء. لقد حدث هذا طبعا يا أخواتي المستمعات نتيجة الستارة الكثيفة التي حجب بها التاجر الراحل أموره عن زوجته، ولولا الرجل الطيب الشريف لضاعت أموال اليتامى وأكلها الكاتب الخائن مع أمثاله من المتعاملين الأشرار. ومن الأمور التي تثير شكاوى الزوجات وتمتلئ بها خطاباتهن أنهن لا يعرفن شيئا عن حقيقة قدرة الزوج المالية، ماله وما عليه، ماذا يكسب وماذا ينفق، وما يكفيه وما ينقصه، ولا تعلم الزوجة إزاء هذا ماذا تطلب من زوجها وماذا لا تطلبه، وماذا يقبله الزوج وماذا يرفضه. وتتحير زوجات كثيرات أمام تصرفات الأزواج الذين يرفضون طلبا حيويا بدعوى العجز، ويتصرفون ببذخ في أمور كمالية أو فشخرة على حساب حاجة البيت والأولاد. ثم حالت الزوجة التي عاشت متوهمة أن زوجها سري، فهو يهيئ لها وللأولاد حياة فيها كل وسائل الرفاهية ومباهج الحياة، يصرف ببذخ ويقتني السيارات والعقارات، ثم فوجئت به يدخل السجن لأنه نصاب ومزيف وغشاش، وانهارت المسكينة وأصيبت بالشلل لهول المفاجأة. ثم حالت الزوجة التي مات زوجها ودخلت عليها سيدة معها 3 أطفال وأعلنت أنها زوجته الثانية والأطفال 3 أولاده، وانقلب الحزن على المرحوم إلى سخط عليه والرحمة إلى لعنة. أخواتي المستمعات، حياة الزوج ليست ملكا خالصا له، وحياة الزوجة ليست ملكا خالصا لها، إنها حياة واحدة ومصير واحد ونصيب واحد وقسمة مشتركة. ومتى يعرف الآباء والأمهات أن أموالهم ليست لهم وحدهم، وأن الأرزاق التي يمنحها الله لهم إنما هي رزق أولادهم قبل أن تكون أرزاقهم شخصية لهم، اهتكوا الأسرار واهتكوا الأستار التي تحجب الرؤية وتخفي الحقيقة وتمنع النور من أن يسطع على جنبات البيت. والآن مع المؤلف فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي وأحداث جديدة من عائلة مرزوق. سافرت؟ بجد هنادي سافرت؟ أيوة سافرت. الله، أنت منزعجة كده ليه يا رشا؟ علشان أميرة حبيبتي. مالها أميرة حبيبتك؟ كانت عايزة تعمل حلقة من برنامجها مع هنادي. الله، دي كانت هتبقى حلقة الموسم بقى. وللأسف يا سيدي هنادي سافرت. يا حبيبتي ما لازم ترجع تاني ولو حتى زيارات قصيرة. اشمعنى يعني؟ يا ستي هنادي تبقى مرات حامد، مراته التانية، ولا انت ناسية؟ لا مش ناسي. والأفكار كتيرة للبرامج، هي أميرة هتغلب يعني؟ لا طبعا مش هتغلب. أيوة هو ده. اسمعي رشا، ها؟ بص بقى، فكرة هايلة جدا جدا. ايه هي؟ الشحاتين المحترفين يعني المتسولين دول. ودول ايه اللي ممكن اميرة تعمله معاهم؟ ترتب مع حد منهم وتخليه يفتن عليهم. عشان يتقبض عليهم يعني؟ لا، يفتن عليهم يعني يقول اسرارهم وصرواتهم الخ الخ الخ. دي شطحة شطحة مش فكرة. لا والله يا ابو دنيا، بالعكس دي فكرة ممتازة. صعب يا عفاف ان اميرة تقدر تقنع متسول يفضح المتسولين. مفيش حاجة صعب، والاعداد يقدر يساعدها. ده بقى لو الاعداد بيبحث عن الصعب، ويبقى اعداد ناجح ان شاء الله. وجدتها. هي ايه دي اللي وجدتها؟ بشرة خير يا حبيبتي. بشرة خير؟ ايه، حد قال لك انهم هيرقوني مثلا مدير عام المستشفى؟ لا لا لا لا، مدير عام ايه ومستشفى ايه، حاجه تانية خالص. امال ايه؟ طيب برنامج اميره احمد سامي مرزوق. برنامج اميره؟ وايه بشرة الخير اللي فيه يعني؟ بشرني سفريات الكتيره الاسكندريه الايام اللي فاتت دي عشان الماموريه اللي انت مكلف بيها. ايوه، في كل مره بقى كنت بصطبح بيها. هي مين؟ كل مره كنت بتصطبح بمين؟ اتكلم يا طارق. واحده ست، هي كل مره قبل القطر ما يتحرك بتظهر وتبدا بقى تقول خطبه عصماء. صباح الخير يا حبايبي، انا ام لليتامى بربيهم ومليش حد غير ربنا، وانتم يا أصحاب القلوب الرحيمة، وتلف العربيات كلها بسرعة طبعا قبل ما القطر يتحرك، وتفضل تلم ما يجود به أصحاب القلوب الطيبة. وبعدين؟ وبعدين أنا بقى هتكلم معاها ونتفق. تتفقوا على إيه بالظبط؟ إنها تكون ضيفة حلقة مع أميرة. ده أنت بتحلم. والله أنا هجرب. هتكلم معاها وربنا كريم. وقابلتها يا طارق؟ ما هو بيقابلها في كل سفرية مدام عفاف. كل مرة؟ أيوة، والمرة دي استفرد بيها بين عربيتين عند الباب. ركن المدخنين، أعوذ بالله. وقال لها أنا عايز أقدم لك خدمة كبيرة، وادها رقم تليفون. المهم استفرد بيها. نسمع طارق بقى، اديتها رقم تليفونك وقلت لها لازم تتصل بيا لأني هخدمها خدمة كبيرة قوي. طب واتصلت؟ لا لسه. ومش هتتصل، هي مش ناقصة حاجة أصلا، دي بتلم لما كبيرة كل يوم. التسول حرفة، وياما بنشوف في احترافهم اللي عامل أعمى واللي بيعرب واللي لافف شاش في بقع حمرة فوق دماغه. لحظة يا جماعة لحظة. ألو؟ أيوة أنا، وحضرتك سيدة القطار. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا حر ما لم أضر، وحريتي تقف عند حدود حرية الآخرين. الحياة شعارات اتربينا عليها، وقيم وعادات وسلوكيات حميدة نشأنا عليها. للأسف الشديد يا دكتورة ان بنجد احيانا ان احنا بس الملتزمين بهذه القيمة وهذا المبدأ، بعض الناس بيشوفوا الامور غير كده تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. حضرتك صدقتي 100%. كلمة انا حر دي انا بسمعها كتير جدا من الشباب، من الجيران، من اصدقائي في العمل، من الناس اللي حتى بقابلهم في الشارع، من اسرتي. يعني عارفة حضرتك كل واحد كل ما تكلميه في حاجة يقولك أنا حر، أنا بس اللي ربنا يحاسبني. يعني مثلا حضرتك خدي الجار، الجار لما بنكون في مصيف وبتبص تلاقي الشباب ربنا يديهم الصحة بيتهروا غلط وقت متأخر جدا، يمكن تعدي صلاة الفجر وهم سهرانين بيضحكوا وبيغنوا، وده مش عيب، يعملوا اللي هم عايزينه. لكن في نفس الوقت أنا من حقي أني أرتاح، من حقي أن أنا أعيش في بيتي بسلام وأمان وفي حرية. أنا يعني بعتبر كل إنسان مسؤول عنها، الحرية ما بتجيش كده. هو طبعا حدودي بتقف عند حرية الآخرين، يعني لا يجب أن أنا أتعدى على حرية أحد، ولكن هي كلمة معرفش الشباب خد عليها وأنا حر. حتى دكتورة مع الكبار مش الشباب بس، الحقيقة يعني بعض السلوكيات السيئة بنجدها يعني من جار لجاره بتؤذي الجيران، وفي الوقت نفسه يقولك أنا في بيتي أنا حر أعمل اللي أنا عايز أعمله. بالضبط كده. يعني أنا بس هقول للناس حاجة، بمناسبة أنا الجار وفي بيتي وكل واحد حر يعمل أي حاجة، أنا لما بكلم حد من الجيران بقول له من فضلك الصوت عالي، من فضلك أنا مش عارف أرتاح، بيقول لي أنا حر. فأنا حتى عايز أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على امرأة صوام قوامة، يا جماعة يعني إيه؟ يعني بتصوم النهار وبتقوم الليل. لكن في نفس الوقت قالوا له يا رسول الله دي بتؤذي جيرانها، تؤذي بقى بالقول بالفعل بأي تصرف. قال إيه عنها؟ قال له هي في النار. يعني ما ينفعش، ما ينفعش إن إحنا ما نديش كل واحد حقه. كلمة أنا حر مع الولد لما بيجي مثلا يعمل تصرف خاطئ، أرجع حضرتك لما برشده وبقول له من فضلك خاف ربنا، يعني اعرف ان ربنا هيحاسبك على ده، يقول لك يا ستي انا حر، هو انت اللي هتحاسبيني؟ دي انا شفتها كتير جدا في الشباب. انا حر، الحريه مسؤوليه، الحريه تصرف عاقل، الحريه تحتاج بان ربنا اداني جوانب كثيره في حياتي انا اقدر احافظ عليها واقدر التزم بيها. فالحريه لا، الحريه دي مسؤوليه كبيره جدا، مش اي حد يقدر يقول انا حر. انت حر بالقدر الكافي اللي يخليك تقف قدام ربنا وتتحاسب. انت حر في اي تصرف، بس اعرف انك هتوصل في يوم من الايام كل اللي انت بتعمله ده هيتحط في ميزان سيئاتك. الحوار بالصوت العالي في الشارع حتى. لا، الشارع ده برضو مش ملك حضرتك ولا ملك حضرتك، ده ملك الناس كلها. لا يجب ان انا اسمع برضو بعض الالفاظ الخارجة عن الاداب واللياقة والذوق. ما ينفعش تبقى قيادة السيارات تبقى بصورة جنونية ويقول انا حر دي عربيتي. لا، حضرتك في ارواح ماشية في الشارع، ليه تخوفني؟ ليه تخليني ماشية وانا خايف ومرعوبة من قيادة حضرتك اللي هي غير مسؤولة؟ ولما الاقي حد بيلقي القمامة في الشارع واوجهه واكلمه يقول لي انا حر، ولما الاقي حد ماشي عكس الاتجاه وبرضو اكلمه واقول له حضرتك الطريق احنا في طريق رئيسي يقول لي انا حر. ايه حتة انا حر؟ وكل واحد عايز حد رقيب عليه من الدولة. المفروض احنا رقباء على انفسنا، المفروض يعني. طب نخلي بالنا بقى من بلدنا عشان نرتقي، يبقى عندنا تنمية، يبقى عندنا اقتصاد حلو، وما نقعدش كل حاجة نعلق الشماعة بتاعت أنا حر أنا حر ورفقا بأرحامك. نحرص عزيزتي المستمعة من وقت لآخر أن نقدم لك صورة مشرقة، واليوم التقطت لك هالة سالم هذه الصورة المشرقة لإحدى عظيمات مصر. عزيزتي المستمعة، وصور مشرقة للمرأة المصرية في مجال التكنولوجي اتعرف بيكم. نيلي حامد، مدربة معتمدة عالمية في مجال التكنولوجي. المجال التكنولوجي ودخول المرأة المصرية يعني ده شيء جميل، هو يعني لغة العصر الآن. إيه المجال بتقدموه إزاي؟ يعني إزاي إن أنت بتنشري مجال الثقافة التكنولوجية في المجتمع؟ بصي، أنا أول ما دخلت المجال ده كان الناس كلها بتستغرب من حاجة، يقولوا لي أنت إزاي ست وشغالة في مجال التكنولوجي؟ لأن ثقافة عندنا في العالم كله، مش حتى في مصر بس، إن الستات والبنات بيبعدوا تماما عن التكنولوجي وشغل الكودينج والحاجات دي، بتكون أقرب للرجال. لكن أنا حسيت إن التكنولوجي، لا ده التكنولوجي مهم جدا، لأن التكنولوجيا دي دخلت حتى في التعليم. إحنا دلوقتي التكنولوجيا بقت جزء لا يتجزأ من المجتمع كله، التعليم، الطب، كل الفروع بتاعته. فكان هو دي خطوة كانت ضرورية إن كل فرد يدخل. واللي حقق الكلام ده أول ما جت الكورونا. أول ما جت الكورونا، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتحقق لنا الحياة تاني المستقرة هو استخدام التكنولوجي. فاللي كان بيستخدم التكنولوجي قدر ان هو يقف على أرض صلبة، لكن اللي كان بعيد عن التكنولوجي ما عرفش يجاري الحياة. درستي ايه يا أستاذ نيلي؟ انا بقى المفاجأة ان انا مدرسة لغة عربية، وكل السؤال المعتاد اللي الناس بيسألهوني دايما، طب ايه علاقة التدريب بالدراسة بتاعتك؟ كل اللي انا فيه ده اسمه السيلف ليرنينج، تعلم ذاتي. كده انا اكتشفت مهارة استخدام، ان انا عندي موهبة التكنولوجي دي متأخر. يعني انا من قد ايه تقريبا؟ انا ما كنتش بستخدم خالص ده، يعني تقريبا مثلا من 10-12 سنة. طول حياتي حتى ما كنت بقعد على لابتوب، ما كنتش يعني ما كانش في دماغي خالص. بعد كده مع أول مرة دخلت مسابقة عالمية بدأت أعمل حاجات، لقيت الناس بتنبهر قوي بالشغل بتاع التكنولوجي. كنت عاملة مشروع عن التعصب الكروي، وده خاصة أيام الأحداث بتاعة أحداث استاد بورسعيد. فكنت عاملة مشروع عن التعصب الكروي، وكنت يعني بعمل الفكرة، بوصل الفكرة للناس باستخدام التكنولوجي. فبدأت أحس إن الناس أي حاجة أنا بعملها بتبقى مبهورة بيها. فبدأت أدوس أكتر في التكنولوجي. مرة مع مرة بدأت أدخل، وطلعت أدخل مسابقات تانية. أخدت كورسات في الوقت ده؟ لا كله سيلف ليرنينج. أنا كل اللي أنا متعلماه ده في ناس أخدت بإيدي كتير جدا. بس أنا اكتشفت إن أنا حتى مش بعرف إن أنا أقعد أسمع ناس كتير وهي بتشرح. فبدأت إن أنا أعلم نفسي بنفسي. لكن في ناس كتير جدا بدأت إنها تاخد جوه مصر وبره مصر. لما سافرت بعد كده علشان أعرض معرض المشاريع بتاعتي برا مصر، فأخدت مركز أول مرتين، مرة في واشنطن سياتل ومرة في كندا تورونتو. بدأت كمان تعرفت على ناس برا مصر بدأوا برضو ياخدوا بإيديا وبدأوا أن هم يعلموني مفاتيح أمشي وراها. يعني هو مجرد أي إنسان على فكرة أول ما يعرف المفتاح بيبدأ أن هو يمشي عليه ويبدأ أن هو يطور نفسه بقى بالتعلم الذاتي. اختبار القدرات أو يعني اكتشاف القدرات داخل الإنسان ده بيكون شيء إيجابي، خصوصا المرأة بيكون عندها مهام كتير قوي، فممكن تتوه وسط الزحمة وتنسى المهارات بتاعتها. لكن انت التقطتيها ازاي؟ يعني كانت بدايتك ازاي؟ هو بصي انا هقول لك حاجه، الست يعني عاوز اقول لك الست دي المفروض دي تعمل لها تمثال في كل مكان. انا اولا اوصفك للمستمعين، انت انيقه ومقتبل العمر ويعني ونموذج جميل للمراه المصريه، وفي يعني في هذه الحفله نماذج كثيره ان شاء الله هنلتقي بيها. والله بصي انا هقول لك حاجه، احنا انا يعني بروح بشتغل شغلانه اساسيه وبعد كده بشتغل شغلانه التريننج وبتعلم وبروح ايفنتس وفي الاخر برجع اجري علشان اطبخ لاولادي وعلشان اذاكر لاولادي فوادي اولادي التمارين. الست بصي اثبتت نفسها في كل المجالات وعلى كل الاصعده وفي كل دول العالم. هي بس هي النقطه ان احنا تقريبا احنا بنحاول نقول احنا هو احنا بنقدر احنا قادرين شايلونا ادونا المجال وانت هتلاقي ان احنا عندنا طاقات كتيره. المراه قوه، المراه المصريه قوه بالظبط قوه. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، احنا بعد كمان والفريق اللي كان معايا بعد ما رجعنا من اول سفريه من امريكا قررنا ان احنا ننشر الثقافه وكل اللي احنا اتعلمناه في كل المجتمع. بدانا نعلم كل المدرسين اللي موجودين في مصر اللي احنا علمناه وبدأنا نخرج كمان للشرق الأوسط. دلوقتي المعلمة المصرية تعالي شوفيها بتعلم الشرق الأوسط كله، فهم عندهم قدرة بس عاوزين حد يوقفهم على بداية الطريق. بالهنا والشفا صباح الخير، النهاردة هنقدم لكم أكلات سريعة بإيد ماما، اقتصادية وموفرة وطعمها حلو. معانا النهاردة مكرونة بالجبنة الكريمي، وأنا لما اخترت المكرونة إحنا كلنا أولادنا بيحبوا المكرونة، وفي نفس الوقت هنستغل أكلات غدا يوم سابق. نبدأ، عندي مكرونة مسلوقة أي نوع تحبيه، وهنبردها كويس بالمية وبعد كده نحطها في المصفى تصفي بقايا المية مكان غسيل المكرونة، وهنعرف ليه احنا غسلناها دلوقتي عشان نتخلص من النشا. انا مش عاوزة المكرونة تلزق في بعضها لانها وجبة كاملة وهنعملها في صورة سلطة. نبدأ، مكرونة مسلوقة هنضيف ليها مكعبات جبنة كريمي ونقلبها كويس لغاية ما تندمج مع بعض. هنتبلها بالملح والفلفل الاسود ونبدا نضيف الاعشاب اللي احنا بنحبها، زعتر، روزماري زي ما تحبي او كمان ريحان، ونقطع فلفل الوان حسب شكل المكرونه. لو عندي المكرونه من الحجم الصغير هنقطع مكعبات الفلفل الالوان مناسبه لحجم المكرونه. لو عندي مكرونه قلم او مكرونه اللي هي الحلزونيه هنقطع الفلفل بشكل طويل شويه يناسب شكل المكرونه، وهنضيف عليها الزيتون الاخضر او الاسود زي ما تحبي ونقلبها كويس ونزوقها بورق الجرجير. الوجبه دي تنفع فطار لولادنا، سريع ومغذي وفيه البروتين كقيمه غذائيه موجوده في الجبنه، وعندي النشويات في صوره مكرونه، وعندي كمان خضار في صوره الفلفل او ورق الجرجير، وممكن ترنشات طماطم، والزيتون هيفتح نفسنا كمخلل، وممكن نقدم معاها كمان خضار سوتيه في صوره صوابع الاولاد يمسكوها صوابع زي السناكس الخفيفه سواء جزر او فاصوليا خضر. وبالهنا والشفا كانت معكم أخصائية التغذية رانيا إبراهيم. فنون عزيزتي المستمعة، فن المسرح من أعرق وأقدم الفنون، فيه تقترب المشاعر والأحاسيس من الممثل إلى المتلقي مباشرة، مع حنان أنور وهذا اللقاء عن عرض المسرح للتراث المصري لكل محافظة والتجربة على أرض الواقع في هذا اللقاء. معي ومعكم صديقتي المستمعة الأستاذة وفاء حسن موجهة عام المسرح بمحافظة الوادي الجديد. أهلا بك يا أستاذة وفاء وصباح الخير. صباح النور أستاذة حنان. حضرتك موجهة عام المسرح، إزاي المسرح في محافظة الوادي الجديد أو محافظات مصر كافة يكون وجهة لعرض التراث لكل محافظة وعرض الفلكلور اللي بتميز بيه كل محافظة؟ احنا من خلال المسرح عملنا أوبريت داخلة بالزي الواحاتي بالخامات الواحاتية، يعني عملنا الخامات الخوص بالغناء القديم الفلكلور الأصلي الشعبي. الأوبريت حاز إعجاب لجنة الوزارة، يعني شيء مبهر وشيء جميل جدا. أتمنى يعني أن كل محافظة تعمل شغلها وتعمل من خلال الفولكلور والتراث بتاع المحافظة بتاعتها، على أساس أن أنا أول ما أشوف أقول آه ده محافظة الوادي الجديد، يعني أعمل دعاية لبلدي، أعمل بروباجاندا جميلة. وخاصة كل محافظة من محافظات الجمهورية بتتميز بطابع خاص ولون خاص للفن ليها ولأغانيها ولزيها وعرض خاص يكون للمحافظة. إحنا عندنا هنا في محافظة الوادي الجديد كل مركز أو كل مدينة ليها طابع خاص في الفولكلور بتاعها، في الغناء، في الخوص. يعني لما تشوف الخوص تعرف ان ده معمول في الخارجة، ده معمول في الداخلة، ده معمول في باريس. تسمعي اللهجة بتاعت الغناء تعرفي دي انهي مكان في المحافظة. طبعا احنا عندنا البلد هنا جميلة جدا وجوها روعة في الشتاء، محافظة شتوية جميلة. طبعا عندنا التوافد الأجانب كان قبل كده كتير جدا، وخاصة في الفرافرة والصحراء البيضاء. فإحنا من خلال المسرح بنبدأ إن إحنا نتكلم عن بلدنا، نتكلم عن المكان اللي إحنا عايشين فيه، عن عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا. مع اتجاه الدولة لتنمية الصعيد وتنمية القرى وتنمية المناطق النائية والاهتمام بها أكتر في ظل قيادة بتعرف يعني أهمية وقيمة البلد، احنا الحمد لله يعني بالنسبة للفرافرة مثلا اتعملت لها البروباجندا بتاعت الزراعة والاهتمام بالزراعة. جميل. احنا بقى عايزين الاهتمام بالنواحي السياحية الثقافية اكتر، الثقافية يعني نتمنى بإذن الله. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.